بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الكلام على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وقد خلصنا بالأمس إلى بيان أن معناها باختصار لا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك أن المسلم الموحد لا يعلق خوفه ورجاءه بغير الله سبحانه وتعالى، بل يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ويعلم أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبناء عليه فإنه لا يصرف لغير الله تبارك وتعالى شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، فيصلي لله ويزكي لله ويحج لله ويصوم لله ويذبح لله وينذر لله ويستغيث بالله ويستعين بالله ويستجير بالله، ولا يصرف ذلك لأحد سواه أو شيئا من ذلك لأحد سواه، ولو كان ذلك المصروف له ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فلا بد من إفراد الله عز وجل بهذه الأمور كلها حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. وقد ألقى الشيطان في روع البعض أغلوطة خطيرة في هذا العصر وقبله بقرون، خلاصتها أن هذا الذي يسمى بالولي يكون شفيعا لا لصاحبه عند الله أو لمريده عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنه يطلب الشفاعة منه مباشرة. ونحن أيها المؤمنون نعلم علم يقين أن الوحي قد انقطع من السماء، وأنه لا يمكن لأحد أن يوحى إليه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومن زعم خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية، لأن البعض منهم يقول إنه أوحى الله إليه هذه الكلمة وهذا الدعاء مباشرة دون الحاجة إلى سند يوصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختصر له الطريق. فنتج عن هذه الأغلوطة التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وادعاء أن هؤلاء يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة أنه لا يمكن أن ينفع أو يضر إلا الله عز وجل، كما قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك، لو اجتمعوا على أن ينفعوك، لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فلا بد من التنبه إلى عدم اختصاص أحد من العباد مما يختص به رب العباد سبحانه وتعالى، وأن الوحي قد انقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ومن زعم أن أولياءه يعلمون الغيب أو ينزل عليهم الوحي أو أنهم في درجة مثل درجات الأنبياء والمرسلين أو أعظم، فلا شك أن هذا قد جعلهم طواغيت يتعلق بهم من دون الله. فمن تعلق بغير الله تبارك وتعالى فهو بالنسبة له طاغوت ممن يعبد من دون الله. فاجتهد يا عبد الله ألا تجعل بينك وبين الله واسطة إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه واسطة بيننا وبين الله في بيان الرسالة وفي بيان تحقيق التوحيد وفي بيان تحقيق العبودية، لا أنه واسطة له مشاركة مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا كانت هذه الدعاوى التي يدعيها البعض مع أوليائهم أو يزعمون أن أولئك الأولياء أعظم درجة من الأنبياء والمرسلين، فهذا خزي والعياذ بالله، بل هو الكفر والشرك بعينه. من هو الولي يا عبد الله؟ هل الولي شخص معين يعني يتميز على أحد من المؤمنين، أو أنه شخص معين قد خص بشيء من التصرفات مع الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا هو الولي؟ لقد عرف الله سبحانه وتعالى الولي في القرآن الكريم وبين لنا من هو الولي. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليست الولاية قاصرة على أشخاص محدودين من البشرية، وأن هؤلاء الأولياء يفعلون كذا وكذا مما يزعمه أولئك المخرفون والدجالون والأفاكون وأكلة أموال الناس بالباطل. ينصب نفسه وليا وهو يعيش عالة على من؟ على أموال من؟ على أموال الناس المساكين الذين يجمعون له من كل مكان، ويزعمون أن ما يقدمون له يوصلهم إلى ماذا؟ إلى الله أو إلى الجنة، فيضحك عليهم ويأكل أموالهم باسم الولاية. ولو كان وليا ما طلب تلك الأموال. فالولي هو المؤمن التقي، هذا هو الولي عند الله بنص القرآن الكريم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، ومن زعم أن غيرهم أولياء فقد أعظم على الله الفرية. وكذلك من زعم أن الأولياء أعظم من الأنبياء أو حتى مثل الأنبياء أو حتى يدانون الأنبياء فقد أعظم على الله الإيش؟ الفرية. لأنه باتفاق العقلاء على أن الأنبياء هم أفضل من؟ أفضل البشر عليهم الصلاة والسلام، وأن أفضلهم وأعظمهم وأخاتمهم وسيدهم هو من؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا في آخر الزمان من يدعي تلك الكرامات لبعض لأناس، إما أن يكونوا فعلا من أولياء الله الصالحين لكنهم مظلومون فيما ينسب إيش؟ إليهم، وإما أن يكونوا طواغيت وربما كانوا غير ذلك كله، ربما كان حيوان مدفون في قبر ما ويدعون أنه ولي يقربهم إلى الله. وما حكاية الشيخ جحش عنا ببعيدة الذي عندما حفر واختلف الناس على ماذا؟ على ما في الصندوق من النقود، وهم أصلا هو كان حمار ويأتون عليه بالحطب والأعلاف ويبيعونها، فمات وهو مصدر رزقهم، فاتفقوا أن يدفنوه ويبنوا عليه قبة ويدعو الناس إلى التعلق به وارتياده، والناس يجرون خلف كل ناعق، فصاروا يسموه الشيخ جحش والناس يطوفون حوله. فلما امتلأ الصندوق اختلفوا عليه، الأمر الذي أراد الله أن يفضحهم به. فلما وصلت إلى المحاكم اكتشف أنه حمار مدفون في ذلك المكان، لأن تعلق الناس بالقبور وبأصحاب القبور يجعلهم يصدقون ويجرون خلف كل ناعق. مسكين صاحب القبر يا أخي، ما يفيدك بشيء، والله ما يفيدك بشيء، ولو كان نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو صالح من الصالحين، أبدا لا يفيدك ولا ينفعك التعلق به أو دعاؤه أو الدعاء عنده أيضا، كل ذلك لا يفيدك شيء. أنت سلم عليه وزره لقصد السلام والدعاء له ثم انصرف، ولا تفعل غيره. هذا مما يفعله كثير من الجهلة الذين يتعلقون بهؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى، وهم ينطبق عليهم قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلذلك يا عبد الله، هذه القضايا يجب أن تفهم قبل الحج وقبل مناسك الحج. لماذا؟ لأن من حج أو صلى أو زكى أو صام أو فعل أي شيء من هذه الأشياء وهو يتوجه ويقول مدد يا فلان وأعطني يا سيد فلان، والله قد مسخ ذلك كله ومسحه وأنهاه وقضى عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كان الشخص يدعي أنه من المؤمنين يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل جميع الأشياء، ثم يأتي المسكين إلى ميت في قبره ويمد يده إليه طالبا إياه أن يحسن إليه، أو طالبا منه المدد والعون أو المغفرة والرحمة أو ما إلى ذلك مما قد يطول شرحه، فإن ذلك هو الكفر والشرك بعينه الذي لم يفعله حتى عباد اللات والعزى ومنات وهبل. نعم تمام بتمام، لأن الكل مخلوق، فمن تعلق بأي مخلوق من دون الله عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. كيف لا يا عبد الله؟ والله عز وجل ينادي عباده وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتنبهوا لهذا إخواني، فإن فهمه وإدراك خطورته أمر لا بد منه حتى لا ننخدع بالمظاهر التي يفعلها الناس والتي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فتنبه يا عبد الله وأقبل على الله عز وجل، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، هو الذي هو الحكيم العليم، هو الذي يضاعف الحسنات ويرفع الدرجات ويقيل العثرات ويغفر السيئات، فهو المتفرد بذلك كله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن وليا أو شيخا يملك معه في هذا شيئا فقد أعظم على الله الفرية، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الله جل وعلا ولو قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. من هذا المخاطب بهذا الخطاب؟ ها؟ من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أمره الله أن يقول إني لا أعلم الغيب ولا أعلم ما يفعل بي ولا بكم ولا أدري ماذا تكسب نفس غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاثة من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. فمن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي في الدنيا يعني بعيني رأسه فقد كذب، وأما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وقالت أيضا ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. فعلينا أن نتنبه إخواني إلى هذه الأمور وأن نعتقد أن أزمة هذه الأشياء بيد الله وحده، وأن الله عز وجل هو مقلب القلوب ومصرف الأحوال والقادر على كل حال، وهو الذي يجب أن نصرف له جميع أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتنبهوا إخواني وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، واجتهدوا في طاعته، واتبعوا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.